إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لصفحة 94 في بدايتها. كان سياق كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كان يتحدث عن الهجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني من معاني الهجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يترك عبادة غير الله إلى عبادة الله، يترك محبة غير الله يهجرها إلى محبة الله، الخوف من غير الله يهجره إلى الخوف من الله تعالى، وهكذا في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى طاعته والاقتداء به والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض أدلة القرآن الكريم على هذا المعنى، ويواصل ذكر أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى تؤكد هذا المعنى وتعضده. قال: وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهنا هذه الآية الكريمة كما سيذكر المؤلف رحمه الله يعني فيها نص صريح على أن الهداية لا تكون إلا بالوحي، الوحي هو سبب الهداية. قال: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله تعالى إليه، وهداية أمته صلى الله عليه وسلم هي بهذا الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو القرآن والسنة. الوحي وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما سبب الهداية، ولا هداية إلا بهما. قال: فهذا نص صريح في أن هدي الرسول أو هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحصل بالوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قال: فيا عجبا، كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. يقول: إذا كانت هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحصل له إلا بوحي الله سبحانه وتعالى، الوحي الذي أوحاه الله إليه، فكيف تتصور أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يهتدي بعقله أو بآرائه أو كذا؟ فقال: غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى لا هداية له إلا يعني بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا بواسطته. قال: ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان. يعني يقول: أي ضلال أعظم ممن يعني يدعي أن الوحي لا يكفي للهداية، وأن الهداية تحتاج إلى رأي فلان ورأي علان وكذا؟ فيقول: هذا ضلال مبين، والوحي فيه الهداية وهو كاف لحصول الهداية للمؤمنين. قال: وقول زيد وعمر. قال: على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. إذن يعني هنا يقول إنها نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على المؤمن أن يجعله يستمد الهداية ويتلقاها من مصدر واحد وهو الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل القرآن والسنة، يعني فالمهتدي هو الذي له هذا المصدر للتلقي ويحكمه على كل ما سواه، لكن الضال الذي يعتقد أن الوحي لا يكفي للهداية وأنه يحتاج إلى جانب الوحي إلى عقل فلان ورأي علان وكذا، ويعارض الوحي بهذه الآراء. طيب، انتقل إلى آية كريمة أخرى، قال: وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذه من مطلع سورة الأعراف، افتتح الله تعالى بهذه الحروف المقطعة، وقالوا هذه الحروف المقطعة يعني من حكمها جذب الانتباه ولينصت الناس إلى ما بعدها. الإنسان إذا استمع إلى شيء لا يدرك معناه فينصت ويصغي إلى ما بعده. والمفسرون يعني في تفسير هذه الحروف المقطعة لهم آراء، يعني منهم من يقول يعني لها معان الله تعالى استأثر بها والله تعالى أعلم بمعانيها، ومنهم من قال المقصود من ذكرها أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله، فهو يعني لتحدي الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن رغم أنه مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها. وبعض المفسرين يعني قال هي رموز ترمز إلى أسماء الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك مما قيل فيها. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إلى آخر الآية. قال: فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره. يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهنا أمر ونهي، أمر باتباع ما أنزله الله وهو القرآن والسنة، ونهي عن اتباع أولياء من دون الله. قال: فما هو إلا اتباع المنزل واتباع أولياء من دونه. قل إذن هنا إيه؟ ليس عندك إلا اختياران، إما أن تتبع ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن والسنة، أو تتبع أولياء من دونه. قال: فإنه لم يجعل بينهما واسطة. ليس هناك إيه؟ أحد في الوسط، يعني إما تتبع ما أنزله الله وإما تتبع أولياء من دون الله، ليس هناك إيه؟ قسم في الوسط. فكل من لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. يقول هذه الآية يعني دلالتها ظاهرة على أن كل من لم يتبع الوحي الذي أنزله الله فهو متبع أولياء من دون الله تعالى. انتقل إلى دليل آخر من كتاب الله تعالى، قال: وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال: فكل من اتخذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. لأنه أيضا إيه؟ هذه الآية الكريمة فيها أن الظالم يعض على يديه، يعني كناية عن الندم والحسرة، يعني من الندم والحسرة يعض على يديه يوم القيامة ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن يعني هما طريقان، طريق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق اتخاذ فلان ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض بكلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني كل من جعل له خليلا يقدم كلامه وأراءه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجعله ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيتحسر يوم القيامة ويكون ممن يدخل في هذه الآيات وهذا الوعيد. قال ولهذا هذا الخليل كنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. يعني يقول ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فيقول كنا عن هذا المتبع الذي اتبعه من دون الله كنا عنه بفلان، فيقول فلان هذه تشمل كل من أطيع في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت آراؤه وأقواله على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلة هي يعني المحبة أو أعلى درجات المحبة، فهذا حال كل خليلين متحابين متصادقين على خلاف طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صداقتهما وتعاونهما على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني هذه الصداقة وهذه المحبة والمودة مآلها أن تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، لأن الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الاستثناء الوحيد من هذا هم المتقون، فإن محبتهم ومودتهم تزداد يوم القيامة، لأن الله تعالى قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، من كانت صداقتهم ومحبتهم على طاعة الله تعالى يزدادون محبة ومودة في الآخرة، لكن من كانت صداقتهم ومحبتهم على معصية الله ورسوله فإنهم يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا وتنقلب هذه المحبة إلى عداوة وبغضاء. قال وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم في غير موضع من كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أكثر من موضع من القرآن الكريم يذكر الله تعالى حال السادة والأتباع، السادة الذين اتبعوا والأتباع الذين اتبعوهم في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. منها قال كقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال تمنى القوم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم ذلك، يعني يوم القيامة هؤلاء المجرمون الذين اتبعوا سادتهم وكبراءهم فضلوا بسببهم يأتون يوم القيامة ويتندمون ويتحسرون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فيقول يتمنون أن لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حين لا ينفع الندم ولا ينفع هذا التمني. قال تمنى القوم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يعني يجعلون عذرهم يوم القيامة الذي يعتذرون به لماذا لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، عذرهم أنهم أطاعوا السادات والكبراء، ثم يعترفون بأنهم أضلوهم السبيل، يعني يعترفون أنهم أطاعوهم وأنهم ضلوا بسببهم وأضلوهم السبيل، ثم تؤول هذه الطاعة التي أطاعوهم إياها تؤول وتصير إلى أنهم يتمنون لهم مضاعفة العذاب، يطلبون من الله تعالى أن يضاعف لهم العذاب لسادتهم وكبرائهم الذين اتبعوهم في الدنيا وقدموا طاعتهم على طاعة الله ورسوله، فيوم القيامة يتمنون لهم مضاعفة العذاب ويقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا في قراءة عاصم، وفي القراءة التسع الأخرى ولعنهم لعنا كثيرا. قال وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية وبالله التوفيق. طيب انتقل بعد ذلك إلى دليل آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى، قال وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فذكر هذه الآيات الكريمة التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها مقالة المتبوعين ومقالة الأتباع، مقالة المتبوعين الذين اتبعوا في معصية الله ورسوله، ومقالة الأتباع الذين يعني قدموا متبوعيهم وقدموا سادتهم وآراءهم وأقوالهم قدموها على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. قال هذه الآيات فيها عبر سيوضحها، فيها فوائد يعني ودروس سيوضحها. قال قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، في نفس مطلع هذه الآيات، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قال ذكر الصنفين المبطلين، قل هنا ذكر الله تعالى الصنفين، الصنف الذي افترى على الله كذبا والصنف الذي كذب بآيات الله. قل الذي افترى على الله كذبا هم المتبوعون السادة الذين اتبعوا، هم الذين افتروا الكذب واختلقوه وجاء من بعدهم فيعني اتبعهم في هذا الكذب. قال ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، والثاني مكذب بالحق افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فقال الذين افتروا على الله كذبا هم الذين أنشأوا الباطل الذي أسس ملة باطلة أو نحلة باطلة أو طريقة في الضلال والانحراف الذي أسسها وأنشأها، هذا الذي افترى على الله كذبا، الذي أنشأ يعني ملة باطلة ودعا الناس إليها وكذا، هو الذي افترى على الله كذبا. والثاني الذي كذب بآيات الله هو الذي اتبعه ووافقه. قال فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق. الأول كفره أنه أنشأ الباطل وافتراه، والثاني أنه جحد الحق واتبع غيره في الضلال. قال وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لكفره وشره. يقول يعني بعض المبطلين لا يكتفي بأنه افترى على الله كذبا وكذب بالحق، بل يزيد على هذا لأنه يدعو إلى الباطل ويصد الناس عن الحق. يعني لا يكتفي أنه افترى الكذب وكذب على الله، لا، يزيد على هذا أنه يدعو إلى باطله ويصد الناس عن الحق ويحرفهم عنه، فلهذا يستحق تضعيف العذاب، أن يضاعف الله له العذاب لأن جرائمه مضاعفة. قال: ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهنا الذين زادهم الله عذابا فوق العذاب، لماذا؟ لأنهم لم يكتفوا بكفرهم، بل زادوا على هذا بأنهم صدوا عن سبيل الله وتسببوا في إضلال غيرهم. يعني لم يكتفوا بضلالهم، بل أخذوا يصدون الناس عن سبيل الله ويضلون غيرهم ويحرفون غيرهم عن الحق. قال: فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. قال: وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب. يعني هنا من تدبر الإمام ابن القيم رحمه الله للقرآن الكريم، يقول: إذا تتبعت المواضع التي فيها مضاعفة العذاب الذين توعدهم الله تعالى بأن يضاعف لهم العذاب ضعفين أو يزيدهم عذابا فوق العذاب، تجد كل من توعد بهذا الوعيد هم الذين ضلوا وأضلوا غيرهم، يعني لم يكتفوا بالضلال فقط بل أخذوا يضلون غيرهم، فلذلك توعدهم الله تعالى بأن يضاعف لهم العذاب، عذابا على ضلالهم وعذابا آخر على إضلالهم غيرهم، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأيضا من دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الذي يدعو إلى الضلال فيشارك من اتبعوه في أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني نصيب من من الإثم، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل، أول إنسان قتل وقل قلده غيره في ذلك هو ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، فكل نفس تقتل إلى يوم القيامة بغير حق يكون مشاركا في الوزر، أول من سن قتل يعني نفس بغير حق ظلما وعدوانا. فهكذا كل من يعني سن سنة سيئة أو دعا إلى ضلالة أو كذا، فكل من اتبعه على ذلك يكون عليه نصيب من الوزر من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والذي يدعو إلى هدى وإلى خير كذلك أيضا من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يجعل له نصيبا من الأجر من غير أن ينقص ذلك من أجور من اهتدوا واتبعوا. فهنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني إذا ذكر الكفر المجرد في كتاب الله تعالى لا يذكر معه مضاعفة العذاب، لكن متى تذكر مضاعفة العذاب؟ إذا ذكر الكفر مع إضلال الآخرين وصد الآخرين عن سبيل الله، فهنا يتوعد الله تعالى هؤلاء بأن يضاعف لهم العذاب. قال: وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، كقوله تعالى: والكافرين لهم عذاب أليم. والكافرين لهم عذاب أليم، يعني إذا ذكر الله تعالى الكافرين، لا يعني الذين كفروا فقط ولم يضلوا غيرهم، يذكر أنهم يعذبون، يذكر العذاب مرة واحدة بدون تكرار أو مضاعفة، لكن إذا ذكر الذين كفروا وصدوا فيذكر أنهم يضاعف لهم العذاب أو يعذبهم الله تعالى عذابا فوق العذاب الأول. قال: وقوله تعالى في نفس الآيات التي معنا من سورة الأعراف: قال وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ما معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب؟ قال يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني يأتيهم في الدنيا ما كتبه الله تعالى لهم من الرزق ومن الأجل فينالونه في الدنيا. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. إذا جاءت رسل الله تعالى لتوفي الكافرين، ورسل الله تعالى هم ملائكة الموت، الملائكة الذين يأتون لقبض أرواحهم، فإذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة. يعترفون بأنهم ضلوا عنهم، يعني زالوا عنهم وفارقوهم وبطلت دعوتهم، وأدركوا بعد فوات الأوان أن الذين كانوا يدعون من دون الله أنهم لم ينفعوهم بشيء. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، يعني أقروا على أنفسهم واعترفوا أنهم كانوا كافرين وعلى ضلال. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يعني ادخلوا في جملة هذه الأمم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة يعني دفعة من الدفعات تدخل النار تلعن أختها، تلعن الدفعات التي قبلها. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني وضعوا فيها جميعا وألقوا فيها بعضهم فوق بعض وأدرك بعضهم بعضا، قالت أخراهم لأولاهم، كل أمة متأخرة لأسلافها. هنا قالت أخراهم لأولاهم، اللام هنا ممكن تفيد يعني قالوا لهم، يعني خاطبوهم مباشرة، أو قالوا لهم يعني قالوا عنهم أو بشأنهم، يعني يتكلمون عنهم أو بشأنهم. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الأمة المتأخرة يقولون عن أسلافهم السابقين، يقولون عنهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعفه عليهم بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. فالأجيال المتأخرة يدعون على الأجيال التي سبقتهم من الضالين الذين كانوا ضالين مثلهم واتبعوهم في الضلال، فيطلبون من الله تعالى أن يضاعف لهم العذاب. قال الله تعالى لكل ضعف الأتباع والمتبوعين، لكل ضعف ولا بحسب ضلاله وكفره، لكل للأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، كل منهم له ضعف، يعني سيزاد له من العذاب بحسب يعني ما كان معه من الضلال وما كان معه من الكفر وعدد الذين ضلوا بسببه ونوع الضلال الذي ضل الناس فيه بسببه، فيضاعف لكل منهم العذاب بقدر ما يستحق. ولكن لا تعلمون، لا تعلم طائفة بما فيه أختها من العذاب المضاعف. قال الله تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لأنهم يعني يشغلهم عذابهم عن إدراك مقدار عذاب غيرهم، فالله تعالى يخبرهم أن الذين سبقوهم ضعف لهم العذاب، واللاحقون الذين اتبعوا من قبلهم على الكفر أيضا لهم ضعف، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طائفة بما فيه أختها من العذاب. وقالت أولاهم لأخراهم، هنا كلام السابقين، الأجيال السابقة ماذا تقول عن الأجيال اللاحقة التي جاءت بعدهم على الكفر والضلال؟ فما كان لكم علينا من فضل، فما كان لكم علينا من فضل، يعني لماذا يضاعف لنا ولا يضاعف لكم؟ يقولون لهم ليس لكم فضل علينا. فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا؟ وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركنا، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين. يعني يقولون السابقون يقولون للاحقين، الأجيال السابقة تقول للأجيال اللاحقة، يقولون لهم يعني ما مزيتكم عنا ولماذا تريدون أن يضاعف لنا العذاب ولا يضاعف لكم؟ فيقولون نحن إيه ضللنا بأقوام إيه قبلنا أضلونا واتبعناهم وتركنا طاعة الرسل، وأنتم ضللتم بنا وتركتم طاعة الرسل. فكل من يعني من الفريقين يستحق إيه مضاعفة العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال فلله ما أشفاها من موعظة، يعني هذه موعظة إيه شافية، وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة. يعني القلوب الحية تشفى بهذه الموعظة وتتعظ بهذه النصيحة. فإن هذه الآية وأمثالها مما يذكر قلوب السائرين إلى الله، وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر. القرآن الكريم يعني ومواعظه كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الحديث عن القرآن الكريم يعني بعد أن أثنى الله تعالى على كتابه الكريم وقال تنزيل من حكيم حميد، وأثنى الله تعالى على كتابه، ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن هدى وشفاء، لكن لمن؟ للذين آمنوا. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني صمم، وهو عليهم عمى، لا يبصرون ما في القرآن من المواعظ ولا يسمعون ما فيه من المواعظ، يعني لا ينفعهم رؤية القرآن وقراءته ولا ينفعهم سماعه، قلوبهم يعني عيونهم فيها عمى عن الحق وأذانهم فيها صمم عن الحق. قال الموالاة لله تعالى. قال فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، المشتركين في الضلالة. وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم. يقول الأتباع والمتبوعون نوعان، النوع الأول الأتباع كانوا ضالين والمتبوعون كانوا ضالين، اشتركوا في الضلال، الأتباع والمتبوعون كانوا ضالين. هناك نوع آخر من الأتباع والمتبوعين، أن يكون المتبوعون مهتدين ولكن الأتباع كانوا من الضالين، فهؤلاء الأتباع يزعمون كذبا وزورا أنهم على طريقة أسلافهم الذين كانوا على الخير، أسلاف كانوا على الخير، وهؤلاء الأتباع ضلوا ويزعمون أنهم على طريقة أسلافهم. يعني هذا النوع مثل إيه؟ الذين يزعمون أنهم يتبعون عيسى عليه السلام ويسيرون على طريقته، من النصارى الذين ضلوا ويزعمون أنهم يسيرون على طريقة عيسى عليه السلام وكذا، وهم يعني ضالون منحرفون وهو بريء منهم. وكذلك اليهود الذين يزعمون أنهم يسيرون على طريقة موسى عليه السلام وعلى طريقة أنبياء بني إسرائيل وصالحيهم وكذا، وهم يعني قد خالفوا طريقتهم وانحرفوا عنها. فهذا نوع آخر من الأتباع الذين يكون يعني هذا النوع يكون فيه الأتباع من الضالين المنحرفين، والأسلاف المتبوعون كانوا على الحق وعلى الهدى. فقال أما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالإمام ابن القيم رحمه الله يعني يرجح إيه؟ تفسير هذه الآيات من سورة البقرة بأنها في متبوعين كانوا على الخير وعلى الهدى، وأتباع كانوا ضالين منحرفين يزعمون أنهم اتبعوا أولئك الأسلاف كذبا وزورا وهم ليسوا من أتباعهم. قال فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباعهم ادعوا أنهم كانوا على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقتهم يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، يعني كحال النصارى الذين يزعمون أن محبتهم لعيسى عليه السلام يعني كافية في نجاتهم يوم القيامة، هم خالفوا طريقته وضلوا عن هديه وعصوا أمره. فيتبرؤون منهم يوم القيامة، يعني المتبوعون الذين كانوا على الخير والاستقامة يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة، يعني كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام على سبيل المثال أنه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يتبرأ منه يوم القيامة يقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فيتبرأ منهم يوم القيامة. فهنا الذين اتبعوا من الصالحين الأنبياء الصالحين يتبرؤون ممن يتمسحون فيهم ويدعون الانتساب إليهم وهم ليسوا على طريقتهم. قال فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، يعني عبدوهم مع الله تعالى، وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. قال وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم. كل من اتخذ يعني أولياء من دون الله تعالى أو شخصا من دون الله تعالى اتخذه إيه؟ يوالي من أجله ويعادي من أجله، حتى إنه إيه؟ يوالي من أجله أعداء الله تعالى ويعادي من أجل متبوعه أولياء الله تعالى، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه إذ لم يجرد موالاته ومعاداته إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. يعني ليس ولاؤه لمن يعني لأولياء الله تعالى وليس عداؤه وبراءته من أعداء الله تعالى، وإنما اتخذ شخصا يوالي من أجله ويعادي من أجله ويجعل هذه الولاية معارضة لموالاة الله ورسوله. قال فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، يعني وتقطعت بهم الأسباب، يعني الأسباب التي كانوا يظنون أنها تؤدي بهم إلى النجاة، يعني كل أمة من الأمم المنحرفة يزعمون يعني عندهم سبب يزعمون أنه سينجيهم يوم القيامة وينفعهم يوم القيامة، فيفاجؤون بانقطاع هذه الأسباب وأنها لا تنفعهم شيئا ولا تغني عنهم من الله شيئا. قال فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله تعالى، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. قلت تتقطع الأسباب كلها، يعني كل الأسباب التي حسبها الناس من أسباب النجاة كلها تنقطع يوم القيامة، ولا يكون هناك سبب للنجاة إلا سبب واحد وهو الهجرة إلى الله ورسوله على معناها يعني الشامل، ك كما ذكرنا يعني الذي يشمل إيه؟ يعني عبادة الله وطاعته ويشمل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وتصديقه وتقديم أمر الله ورسوله على من سواهما، فهذا الذي ينفع يوم القيامة. قال وهو حظه، يعني الذي ينفع الإنسان يوم القيامة هو حظه، يعني مقدار ما في قلبه من الهجرة إلى الله ورسوله وتجريد عبادته له وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد. يعني تجريد العبادة يعني إخلاصها لله سبحانه وتعالى، ولوازم عبادة الله وحده. ما هي لوازم عبادة الله وحده؟ قال الحب والبغض، أن يحب لله ويبغض لله، والعطاء والمنع، أن يعطي لله ويمنع لله، يعني يعطي في الجهة التي يحب الله تعالى منه أن يعطي فيها، ويمنع يعني ماله ونفقته عن الجهة التي يبغض الله تعالى الإنفاق فيها، والموالاة والمعاداة، يوالي من يحب الله تعالى منه أن يواليه، ويعادي من يحب الله أن يعاديه، والتقريب والإبعاد، يعني يقرب منه من قربهم الله تعالى من أهل الخير والصلاح والمتبعين لدين الله، ويبعد عنه الذين يعني بعدهم الله سبحانه وتعالى من يعني أهل معصية الله. قال وتجريده متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني هناك تجريد العبادة لله وتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تجريدها يعني تخليصها من الشوائب، وترك أقوال غيره، وترك ما خالف ما جاء به، والإعراض عنه، أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن أقوال من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت مع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاعتناء به، يعني عدم الاعتناء بأقوال من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصد عنه وتصرف عنه، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. يعني هنا ذكر ثلاث درجات في تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك يعني هناك ثلاث درجات، يعني درجة أنك لا تلتفت إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني يكون تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلى من سواه، وأعلى من هذا أنك لا تشرك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره، تجعله الشركة بمعنى المساواة، يعني لا تساوي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والدرجة أخرى هي ألا تقدم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول يعني الذي جرد متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حقق هذه الدرجات الثلاثة، يعني لم يقدم قول بشر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ساوى بين قول بشر وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ولا التفت إلى قول بشر مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه. يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب، لكن السبب الذي لا يتقطع بصاحبه وينفعه ويكون سببا في نجاته وخلاصه يوم القيامة هو هذا السبب، وهو يعني توحيد عبادة الله سبحانه، وتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة. هذه هي النسبة التي بين العبد وربه، وهي نسبة العبودية المحضة، العبودية الخالصة. وهذا كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يوم القيامة يقول إني جعلت لي نسبا وجعلتم لكم نسبا، فرفعتم نسبكم ووضعتم نسبي، واليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، ثم ينادى أين المتقون. فنسب الله سبحانه وتعالى مقصود به المتقون، فليس هناك يعني نسبة بين المخلوق وخالقه سبحانه وتعالى، إلا تقوى المخلوق للخالق وعبادة المخلوق لخالقه سبحانه وتعالى. فهذا هو النسب الذي يرفعه الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما الأنساب التي قدمها الناس في الدنيا ورفعوها ووضعوا يعني أهل التقوى ورفعوا أهل الأنساب الأخرى، فهذه يضعها الله سبحانه وتعالى. قال: وهي آخيته التي يحول ما يحول ثم إليها مرجعه. فيعني هي التي يعني يدور الإنسان، ويعني مهما ابتعد يرجع إلى هذا المأوى وهذا الحصن. يعني بمعنى أن المؤمن يعني قد يزل وقد يخطئ وكذا، لكن يرجع في نهاية الأمر، يؤوب إلى الله ويرجع إلى الله تعالى، ويرجع إلى طاعته وإلى عبادته وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يرجع إليه المؤمن. قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، تمثل بهذه الأبيات: ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فيقول المؤمن يعني دائما حنينه ورجوعه إلى يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أساس أن الجنة هي الموطن الأول للمؤمنين، لأن الله تعالى خلق آدم عليه السلام وأسكنه في الجنة. آدم هو أبو البشر وكان مسكنه في الجنة، وبسبب معصية الله تعالى أهبط إلى الأرض. فالإنسان في هذه الأرض يعني كأنه أسير أو غريب عن وطنه الحقيقي، وحنينه إلى الجنة يريد أن يرجع إليها ويعود إليها، فهي المنزل الأول والموطن الأول للمؤمن الذي يحن إليه ويريد الرجوع إليه. قال: وهذه هي النسبة التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. يعني هذه النسبة اللي هي يعني هذا السبب الوحيد للنجاة، وهو يعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا السبب الوحيد للنجاة. يقول: هذا السبب هو الوحيد الذي ينفع الإنسان في الدنيا، ينجيه في الدنيا وينجيه في البرزخ عندما يوضع في قبره، لأنه تسأله الملائكة منكر ونكير: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وتكون طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سببا في نجاته في البرزخ من عذاب القبر، ثم تكون سببا في نجاته يوم القيامة عندما يسأل ويحاسب، فنجاته أيضا بهذا السبب. قال: فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة. يعني هذا هو السبب الوحيد للنجاة والفلاح، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل، تمثل أيضا بهذه الأبيات: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل القوم بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. فيتمثل بهذه الأبيات يعني ويستشهد بها: إذا تقطعت حبال الوصل فالمحبون لهم حبل لا ينقطع، وإذا تصدع شمل القوم يعني وتفرقوا فالمحبون شملهم لا يتصدع ولا يتفرق. وهنا يعني يشير بهذه الأبيات إلى أهل محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعني لهم حبل لا ينقطع ولهم شمل لا يتفرق. قال: والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات، كلها بمعنى واحد، العلق يعني العلائق التي تربط بين الناس، والوصلات يعني ما كان الناس يتواصلون به أو بسببه، التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، كل هذا يتقطع يوم القيامة ويزول. لأنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالخليل يتبرأ من خليله ويلعن بعضهم بعضا، والإنسان يتبرأ من أمه وأبيه وصاحبته. هذا في من كان تعاونهم على غير طاعة الله وعلى غير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المتقون لا تنقطع محبتهم وصلتهم يوم القيامة، بل يشفع بعضهم لبعض، يشفع بعضهم لبعض، ويكون بعضهم يوم القيامة يعني سببا في نجاة الآخر والأخذ بيده، ويكون بينهم من المودة والمحبة ما يتضاعف ويزداد، لأنهم يوم القيامة يجد أحدهم أنه بسبب صداقته لأخيه هذا الذي أعانه على طاعة الله تعالى وأخذ بيده إلى طريق الخير، فيجد يوم القيامة أن أخاه هذا كان سببا في فلاحه وفي نجاته وفي رفعة درجته، فيزداد ما بينهم من الأخوة وما بينهم من المحبة. لكن أي صلة أخرى كانت بين الناس فإنها تتقطع يوم القيامة. قال: ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين الله فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها، العبودية الخالصة التي لا وجود لها ولا تحقيق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يعني عدم خلط اتباع الرسل وطاعتهم بطاعة غيرهم وإشراك غيرهم في الطاعة مع الرسل، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم. يعني يقول عندما يقول يعني لا نجاة إلا يعني بالصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، يقول ليس معنى هذا أن تنقطع الصلة بين العبد وبين الرسل، لأن هؤلاء الرسل هم الذين عرفونا يعني بحق الله تعالى علينا، وعرفونا بما أمرنا الله تعالى به، ووصل إلينا يعني وحي الله تعالى عن طريقه. قال: وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه. ما هي الأعمال التي يجعلها الله هباء منثورا؟ قال: الأعمال التي خالفت طريقة الرسل وشريعة الرسل، أو كانت لغير وجه الله تعالى. لأن لقبول الأعمال لأن لقبول الأعمال شرطين، وهما الإخلاص والمتابعة، يعني أن يريد بالعمل وجه الله، وأن يكون العمل موافقا لشرع الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقا لسنته وهديه وطريقته. فيقول إذن أي عمل ليس موافقا لشرع الله تعالى وما جاءت به الرسل فهو مردود، يكون هباء منثورا يوم القيامة، وكذلك العمل الذي أريد به غير وجه الله تعالى. قال: ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله. فيقول هذا يكون من أعظم الحسرة على أصحابها، هؤلاء الذين يعني ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع، ظلوا يتعبون أنفسهم في أعمال يتعبدون بها أو يتقربون بها، وهذه الأعمال إما أنها لغير وجه الله أو أنها مخالفة لشرع الله، فيجدونها هباء منثورا فيتحسرون عليه. قال: وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. قال: فهذا حكم أتباع الأشقياء. قال: فأما أتباع السعداء فنوعان. يعني ما سبقهم إيه؟ الأتباع الأشقياء، وذكرنا أن الأتباع الأشقياء هؤلاء منهم إيه؟ من كان التابع والمتبوع كلاهما كان شقيا، ومنهم من كان التابع فقط هو الشقي والمتبوع كان إيه؟ على خير. طيب هذا حال الأشقياء. الآن يتكلم عن أتباع السعداء. قال: فأما أتباع السعداء فنوعان، أتباع لهم حكم الاستقلال. هو سيذكر يعني قسمين من الأتباع السعداء، قسم لهم حكم الاستقلال وهم القسم الذين كانت لهم أعمالهم الصالحة، يعني التابع نفسه كان له من الأعمال الصالحة ما يؤهله لدخول الجنة، فهنا يثاب من جهتين، من جهة أنه اتبع الصالحين ومن جهة أنه عمل الأعمال الصالحة التي عملها، يعني وأعماله المستقلة الصالحة التي عملها يعني هي أيضا سبب في نجاته. لكن هناك نوع آخر من الأتباع الذين يعني سيذكر الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الحاق الذرية بالآباء، الحاق الذرية الصالحة، الحاق الذرية بالآباء الصالحين، ولو كان هؤلاء الذرية من غير المكلفين، يعني الطفل غير المكلف الذي مات وهو طفل صغير، فهذا يلحقه الله تعالى بدرجة أبيه في الجنة، ولو كان أبوه يعني ذو منزلة عالية في الجنة، والطفل هذا طفل صغير مثلا، ويلحقه الله تعالى بدرجة أبيه في الجنة. فهنا هذا التابع ليس له يعني عمل مستقل يستحق به المنزلة، ولكن الله تعالى يلحقه بأبيه. كذلك أيضا هناك يعني من الصالحين من له يعني أعمال لا توصله إلى درجة عالية في الجنة، ولكن الله تعالى يجمع شمل الأسرة المؤمنة فيجعلهم في درجة أعلاهم منزلة، فأدناهم منزلة يرفع إلى درجة الأعلى منزلة. يعني الزوجان الرجل وزوجته يوم القيامة أيهما كان يعني أحسن عملا وذو درجة أعلى في الجنة، فإن الله تعالى يرفع شريكه ويجعله معه في درجته وفي منزلته. فقد تكون أعمال الزوج أو الزوجة يعني أعماله المستقلة لا تكفي لتبليغه تلك الدرجة، ولكن الله تعالى يرفعه إليها ببركة اتباعه لهؤلاء الصالحين. والذرية الذين يلحقهم الله تعالى بدرجة آبائهم، لكن طبعا بشرط أن يكونوا على التوحيد، يعني شرط الحاق الذرية أو الأزواج بالآباء أو بالحاق الذرية بالآباء والأمهات والحاق الأزواج بأزواجهم أو كذا، أن يكون الجميع من أهل التوحيد. لكن لو كان الأب مؤمنا والابن كافرا لا ينفعه أبوه ولا يكون سببا في نجاته من النار، ولكن الذي ينفع هو أن يكون مؤمنا ومن أهل التوحيد، ولكن قد تكون أعماله لا توصله إلى درجة أبيه فيتبعه الله إياه ويلحقه به. فإذا هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ذكر أن الأتباع الأشقياء تكلم عن أحكامهم، ثم ذكر الأتباع السعداء ومتبوعيهم السعداء أيضا، فقال هؤلاء الأتباع السعداء على قسمين. القسم الأول أتباع لهم حكم الاستقلال، لهم حكم الاستقلال يعني لهم أعمالهم المستقلة. والنوع الثاني أتباع لم يكونوا من المكلفين في الدنيا، ولكن سعدوا بسعادة آبائهم ومتبوعيهم. فالكلام هنا عن القسم الأول أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. هنا في هذه الآية المتبوعون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء المتبوعون. والأتباع هم الذين اتبعوهم بإحسان، فإذا الأتباع من السعداء والمتبوعون من السعداء. قال: وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعين بمن رأوا الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني يقول كلمة التابعين بإحسان للصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء التابعون يقول يعني إذا نظرنا من جهة الاصطلاح، اصطلاح العلماء يطلقون التابعين على القرن الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا المعنى ليس هو المقصود في الآية الكريمة، يعني هذا معنى وهذا تخصيص يعني عرفي أو اصطلاحي، لكن المعنى الشرعي المراد في هذه الآية الكريمة والذين اتبعوهم بإحسان يشمل كل من سار على طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كل من سار على طريقتهم إلى يوم القيامة فهو ممن تبعهم بإحسان. واتباع السابقين الأولين بإحسان هذا مما يؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ما هي ثمرة اتباع الصحابة رضي الله عنهم؟ ثمرتها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن يرضوا عن الله تعالى وأن يرضى الله سبحانه وتعالى. قال وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النية أو فتحصل بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غير، ولكن تبعية مصاحبة الإحسان. يعني يقول والذين اتبعوهم بإحسان، لم يقل الله تعالى والذين اتبعوهم فقط، بحيث ان يعني لا يكفي الادعاء او لا يكفي متابعتهم في شيء ومخالفتهم في اشياء، فيقول هذا لا يكفي. يعني لا يكفي الانسان يدعي انه يتبع الصحابة وعمله يخالف عمل الصحابة، ففي هذه الحالة يكون حاله كحال اليهود والنصارى يدعون انهم يتبعون موسى وعيسى عليهم السلام وهم كاذبون في هذا الادعاء، فكذلك بعض يعني الناس يدعي أنه يتبع الصحابة رضي الله عنهم ادعاء ولا حقيقة له، وهو يخالفهم في طريقته وفي منهجه، وكذلك بعض الناس يتبعهم في شيء ويخالفهم في شيء، فيقول هذا أيضا لا يكفي، ولكن عليك أن تتبعهم في جميع منهجهم ولا تترك من طريقتهم شيئا من عقيدتهم ونهجهم وطريقتهم التي ساروا عليها. قال وأن الباء ها هنا للمصاحبة والإحسان، والإحسان والمتابعة شرط في حصول رضاء الله عنهم وجناته. يقول اتبعوهم بإحسان يعني اتباعا مصاحبا للإحسان، ويقول هنا اشترط الله تعالى شرطين لرضاه سبحانه وتعالى لحصول الرضا من الله سبحانه وتعالى، وهو الاتباع، الشرط الأول الاتباع، والشرط الثاني الإحسان، أن يكون هذا الاتباع بإحسان. قال وقد قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو الذي بعث في الأميين، أميون كانت تطلق على على العرب الذين يعني لم يتلقوا دينهم من الكتب التي كانت بأيدي أهل الكتاب، كان أهل الكتاب يسمون العرب الأميين لأنهم يعني لا يقرؤون كتبهم ولا يعملون بما في كتبهم. فالله سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فجاءهم رسول منهم فتلى عليهم آيات الله سبحانه وتعالى وعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل أن يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، طيب قال فالأولون اللي هم الأميون الذين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة بمعنى السنة. فالأميون الذين علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، قال هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه. والآخرون هم الذين لم يلحقوهم، وهم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال من هؤلاء الآخرون؟ قال هم كل من جاء بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم القيامة، فاتبع الصحابة وسار على طريقتهم. قال فيكون التأخر وعدم اللحاق في الفضل والرتبة، يعني وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هؤلاء الآخرون لم يلحقوا بالصحابة رضي الله عنهم، لم يلحقوا بهم في ماذا؟ يقول في الفضل وفي الرتبة، يعني من جهة الترتيب الزمني أنهم تأخر زمنهم عنهم، ومن جهة الفضل والمنزلة أيضا تأخرت منزلتهم عنهم. فالتأخر هنا يعني من جهة التأخر الزمني ومن جهة التأخر في المنزلة والمكان، بل هم دونهم. فيكون عدم اللحاق في الرتبة، والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان. يعني المفسرون بعضهم يقول إيه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قل يعني من جاء بعد الصحابة لم يلحق بهم يعني في الزمن ولم يدركهم في زمنهم. بعضهم يقول لم يلحقوا بهم يعني لم يدركوا إيه فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم. فقال كلا الأمرين حق، يعني فمن جاء بعد الصحابة ممن يعني لم يدرك الزمن الذي أدركوه وهو زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يدرك منزلة الصحابة وفضلهم. قال فهؤلاء الصنفان هم السعداء، هم السعداء. الصنف الأول الذين يعني المتبوعون على الحق، والصنف الثاني اللي هو الأتباع الذين اتبعوا من قبلهم على الحق. يعني المتبوع سعيد والتابع سعيد. المتبوع يعني أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وعمل بما جاء به، والتابع سار على طريقة المتبوع واقتدى بهديه واقتفى أثره. قال وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث. هناك صنف ثالث، وهم الذين جاءوا ووجدوا يعني جيلا قبلهم من السعداء المستقيمين المتبعين للحق فخالفوهم وخرجوا عن طريقتهم ولم يعملوا بما كان عليهم سابقوهم، فهؤلاء هم الصنف الثالث الذين ضلوا. يعني هيئت لهم السبل، يعني الفرق المبتدعة والضالة والمنحرفة بدأت تظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ظهرت فرق في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كفروا الصحابة وسبوهم وخرجوا على طريقتهم وأحدثوا في الدين بدعا وقاتلوا الصحابة وقتلوهم. فيعني هيئت لهم السبل وخرجوا وجدوا جيلا قبلهم على الحق والاستقامة وعلى الهدى، وأمرهم الله تعالى في كتابه أن يتبعوهم وأن يسلكوا سبيلهم، فانحرفوا عن طريقتهم وادعوا أنهم أهدى سبيلا من الصحابة وخرجوا عليه. وكذلك الذين ارتدوا عن الدين بالمرة وقاتلهم الصحابة أيضا، هؤلاء ممن يعني ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسيروا على طريقة سلفهم الذين ثبتوا على إسلامهم. فقال هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كما ضرب الله تعالى مثلا لليهود يعني وبني إسرائيل، أن الله تعالى يعني حملهم التوراة فلم يحملوها، يعني معهم التوراة فيها الهدى وفيها النور، كما وصف الله تعالى التوراة في كتابه الكريم فيها هدى ونور، وقال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكان عندهم هذه التوراة التي فيها الموعظة وفيها تفصيل كل شيء وفيها الهدى والنور. فتركوها ولم يعملوا بها، فصاروا كالحمار الذي يحمل أسفارا، يحمل كتبا فوق ظهره، معهم التوراة يقرؤونها ولا يعملون بما فيها. فهذا كحمار يحمل كتبا فيها علم نافع وفائدة لكنه لا ينتفع بهذه الكتب التي فوق ظهره. فهذا المثل أيضا قال إنه ينطبق على ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم القرآن فيه الهدى وفيه النور ويقرؤونه ويستمعون إليه لكن لا يعملون بما فيه، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعث به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس أو ثلاثة أقسام للخلق بالنسبة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور والخير، فالناس انقسموا إزاء ذلك إلى ثلاثة أقسام يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ما بعثه الله به من الهدى والعلم، يشبهه بالمطر الذي أصاب أرضا، فكانت هذه الأرض على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. كان منها يعني قسم من الأرض كانت أرضا طيبة، قبلت الماء، نزل عليها المطر فقبلت الماء وحولته إلى كلأ وعشب كثير، يعني أنبتت كلأ اللي هو المرعى الذي تأكل منه البهائم، وأنبتت عشبا كثيرا فانتفعت بهذا الماء ونفعت به غيرها. هذا النوع الأول. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا. نوع ثاني من الأرض، أرض يعني صلبة أو صخرية أو كذا، وهي مثل الوعاء، مثل الوعاء، فنزل المطر فأمسكت هذا الماء وحفظته، أمسكت الماء وحفظته، فجاء الناس وأخذوا هذا الماء يعني يغترفون منه ويشربون وينتفعون به، فهي كانت كالوعاء الذي حفظ هذا الماء وهذا الخير، حفظه ليوصله إلى غيره لينتفع به غيره. قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. أصاب يعني طائف قسما من الأرض، أرض يعني بور لا تحتفظ بالماء فيها وفي نفس الوقت لا تنبت زرعا ولا كلأ، لا هي انتفعت بالماء ولا هي حفظته لينتفع به غيره. قال: فذلك مثل من فقه في الدين فنفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال: فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث. هنا يقول هذا الحديث فيه تشبيه العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث يعني بالمطر، لأن كلا منهما سبب الحياة. وجه التشبيه هنا وجه الشبه بين العلم والغيث، أن العلم سبب الحياة والغيث المطر سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. المطر سبب حياة الأبدان، الماء سبب حياة الأبدان، والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب بالأودية، شبه القلوب بالأودية، الأرض الوديان، الأرض الوادي اللي هو المنخفضات يعني التي في الأرض بين الجبال وكذا، فشبه القلوب بالأودية كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يعني المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومستفاد من مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل وادي يعني حصل على القدر الذي يناسبه من هذا الماء. فهذا مثل ضربه الله تعالى للإيمان الذي أنزله في قلوب العباد، فسالت أودية بقضايا، كل يعني قلب أخذ من هذا الإيمان بالقدر الذي يناسبه ويلائمه. قال: وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، كما أن الأراضين ثلاثة، ثلاثة أقسام بالنسبة إلى قبول الغيث، فكذلك أيضا قلوب العباد بالنسبة لقبول الهدى والعلم والنور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثة أقسام. قال: أحدها أرض زكية قابلة للشراب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت، ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج، فذلك مثل القلب الزكي الذكي. الزكي يعني الطاهر من الزكاء اللي هو معنى الطهارة، والذكي بالذال الفطن يعني الذي عنده القدرة على الفهم والاستيعاب، فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر فيه وجوه الحكم، ودين الحق بذكائه، يعني فيه ذكاء، فيه طهارة تجعله يقبل الدين، وفيه يعني فطنة وفهم تجعله يعني يبرع في العلم ويدرك الحكم وكذا. فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه أو معانيه. فهذا النوع الأول يعني من القلوب، يقول يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأرض طيبة انتفعت بالماء، قبلت الماء، نزل عليها الماء فقبلته وانتفعت به وأثمرت يعني النباتات الحسنة والزرع الذي ينفع الناس. قال: والثانية، القسم الثاني، أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه. النوع الثاني أرض يعني صلبة تقبل ثبوت ما فيها، قابلة لثبوت ما فيها وحفظه، فهذه تنفع الناس لورودها والسقي منها والازدراع، يعني تحفظ الماء فيأتي الناس ويأخذون هذا الماء للسقي ويأخذونه ليزرعوا به. وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمع فلا تصرف فيه ولا استنبط. يعني بعض الناس يعني أعطاه الله تعالى موهبة الحفظ فيحفظ العلم وينقله لمن بعده، لكن ليس عنده قدرة على الفهم والاستيعاب واستنباط الفوائد من هذا المحفوظ الذي لديه، بل للحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع. وهو من القسم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه، ورب حامل فقه غير فقيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بعض الناس يعني كانوا يحفظون، وهذا كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فحفظها أو فأداها كما حفظها، أو فوعاها فأداها كما كما سمعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ كلامه ويؤديه كما سمعه، وأنه قد يؤدي كلامه إلى شخص آخر يكون أوعى منه ويفهم ويستفيد. لكن كلا الفريقين ممدوح، يعني الذي حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إلى غيره فقد أعان على الخير وشارك في الخير، حتى وإن كان يعني ليس عنده القدرة على الفهم والاستنباط وكذا، إلا أنه قد شارك في الخير وشارك في الأجر. وهذا يعني مثل قصة يعني تروى عن أبي يوسف القاضي. أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله كان جالسا مع أحد المحدثين، أبو يوسف من الفقهاء، وكان جالسا مع أحد المحدثين، فالمحدث هذا استفتى أبا يوسف في مسألة فقهية، فقال له: ما حكم كذا؟ فأجابه أبو يوسف بالحكم الفقهي، فقال المحدث يقول لأبي يوسف: قال من أين أخذت هذا الحكم؟ ما دليلك على هذا الحكم؟ قال: حديث حدثتنيه أنت، قال حديث حدثتني أنت، أنت حدثتني يعني عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فمن هذا الحديث يعني أخذت هذا الحكم الذي هذا. فالمحدث يعني قال لأبي يوسف، قال يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، إحنا معنا الأدوية يعني، وأنتم إيه تعرفون هذا الدواء يصلح لماذا وهذا يصلح لماذا، إحنا اللي معنا الأدوية وكذا. وطبعا كلا الفريقين يعني خدم الدين ونصر الإسلام، وليس القصد يعني مفاضلة بين المحدثين والفقهاء وكذا، يعني كل منهم على ثغرة ولا يستغني عن الآخر. يعني بدون المحدثين ما استطاع الفقهاء أن يستخرجوا الأحكام ولا أن يعرفوها وكذا. فالقصد يعني أن كلا الفريقين على خير، الفريق الذي حفظ العلم وبلغه لمن بعده فهذا على خير، حتى وإن كان يعني ليس عنده القدرة على الفهم والاستنباط. قال فالأول كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء. يعني الأول هو الذي جمع بين الحفظ والفهم، يعني الذي جمع بين الحفظ والفهم، حفظ العلم وفهمه والقدرة على الاستنباط منه، فهذا يعني جمع الخيرين. يقول هذا كمثل غني تاجر وعنده خبرة بوجوه المكاسب والتجارات، عنده مال رأس مال، وعنده أيضا قدرة على تنمية هذا المال واستثماره والتصرف فيه لينمو ويكسب. والقسم الثاني اللي هو الذي أوتي الحفظ ولكن لم يؤت الفهم وكذا. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب، يعني عنده رأس مال كبير، هذا المحفوظ الذي يحفظه يعني من الكتاب والسنة، وإن كان لا يعني لا يفهمه لا يفهمه حق الفهم، فهو معه رأس مال يعني عظيم وكبير، كمثل غني لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب، ولكنه حافظ لما لا يحسن التصرف والتقلب فيه، لكنه يحفظ ماله يعني ويصونه، وإن كان لا يستطيع أن يتصرف فيه ويستثمره وينميه. فالقصد أن الفريقين يعني كلاهما على خير، لكن طبعا لا شك أن الأول يعني أفضل من الثاني. الأول هو جمع يعني حفظ العلم وثقة. قال والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء. يعني نوعية من الأراضي يعني طبيعتها أنها غير صالحة للزراعة، وفي نفس الوقت لا تمسك الماء، الماء ينزل عليها فيجري منها ولا تمسك الماء ولا للناس حتى يستفيدوا به، وفي نفس الوقت لا تنبت زرعا ولا، فلا هي انتفعت به ولا نفعت به غيرها. يعني قال فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ، لا تنبت ولا تحفظ، لا تنبت الزرع ولا تحفظ الماء. بعض هذه الأراضي يعني تتشرب الماء، تتشرب الماء ولكن لا تنبت به زرعا، لا تتشرب الماء ولا تنبت به زرعا، فلا هي حفظته حتى يأتي الناس ويأخذوه وينتفعوا به، ولا هي أنبتت به، فهي نفسها لم تستفد منه ولا حفظته ليستفيد به غيره. قال وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا، يعني كمثل فقير ليس عنده مال، وحتى لو أعطيته مالا ليستثمره لم يحسن استثماره، أخذه فبدده وضيعه ولم يحسن استثماره والانتفاع به. قال فالأول عالم معلم وداع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر، يحمل لغيره، ينقل لغيره المال الذي يتجر به ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. قال: فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم منها قسمان، قسم سعيد وقسم شقي. استوعب أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم منها قسمان، قسم سعيد وقسم شقي. القسم السعيد ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، الأول والثاني هما القسم السعيد، والثالث هو القسم الشقي. طيب، هذا النوع الأول من الأتباع، كان يتكلم عن النوع الأول من الأتباع الذين يعني لهم حكم الاستقلال، يعني لهم أعمال مستقلة، يعني اتبعوا من قبلهم على الخير، وفي نفس الوقت لهم هم أعمال صالحة مستقلة يعني تكون سببا بإذن الله تعالى في نجاتهم. وأما النوع الثاني فنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، لديكم سؤال؟ إن شاء الله. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.